الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا وصلنا إلى قول ابن سعدي رحمه الله تعالى في نظمه في القواعد، لما قال: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. هنا في هذه القواعد الأولى: الأصل في مياهنا الطهارة، ثم بيّن أن الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم هنا التحريم، ثم مر إلى أمر آخر وهو أن العادات الأصل فيها الإباحة. وهذه القاعدة التي عبر عليها هو أن الأصل في الأشياء أو في العادات الإباحة حتى يجيء دليل على الحرمة. وهذه العادات كما قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في الأصول الجامعة، قال: كالمآكل والمشارب والملابس والأعمال والمعاملات والصنائع وغير ذلك، كل هذا الأصل فيه الحل. ما معنى يا إخوة الأصل فيها الحل؟ أي لو أنك سئلت عن شيء من هذه الأمور التي يفعلها الناس فأنت قلت حلال، فلا يأتي إنسان أنت قلت هذا حلال ويأتي إنسان آخر يقول هذا أمر محرم. لا يأتي إنسان ويقول: أنت الذي زعمت أنها حلال ينبغي أن تأتينا بالدليل. ليش؟ لأن من الذي يطالب بالدليل إذا كان الأصل فيها التحليل؟ يطالب به المحرم. وعليه لو اختلف رجلان في حكم عادة من عادات الناس فقال أحدهما هي حلال لأن الأصل الحل في هذه الأمور بنصوص الشرع والأدلة التي سنذكرها، وقال الآخر الأصل فيها التحريم، الذي يطالب بالدليل هو الذي قال محرمة. لماذا؟ لأن الذي قال بالتحريم انتقل بها من الأصل إلى غير الأصل، والانتقال بها من أصلها وهو الحل إلى غير أصلها وهو الحرمة يحتاج دليلا ناقلا من هذا إلى هذا، ولهذا هو الذي يطالب بالحل، وعكسه في العبادات كما سيأتي بإذن الله تعالى. وعليه فلو أنك أخبرت عن معاملة تقول الأصل فيها الحل حتى نعلم أن هذا العقد ربوي أو فيه غرر وجهالة أو فيه ظلم وضيم وغير ذلك، لو أخبرت عن نبتة من النباتات التي يأكلها الناس أو أكلة من الأكلات تقول الأصل فيها الحل حتى نتأكد أن فيها أمرا محرما أو سما هالكا أو خنزير أو ميتة أو غير ذلك من الأمور. فالأصل الحل حتى يأتي التحريم، إما بنص صريح أو أن يدخل في عموم أو عن طريق قياس أو غير ذلك من الأمور. والدليل في كتاب الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال تعالى: والأرض وضعها للأنام، وقال تعالى لما أهبط آدم عليه السلام قال: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وعاب الله تعالى عن الذي قال غير هذا، فقال جل وعلا في الأعراف: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. تتمت الآية: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فقول الله جل وعلا: قل هي للذين آمنوا خالصة في الدنيا خالصة يوم القيامة، أما في الدنيا فلم يكن خالصة. لماذا؟ أي قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا معهم غيرهم يشركهم فيها، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. طيب يوم القيامة يا إخوة هل للكافر فيها نصيب؟ ليس للكافر فيها نصيب، ولهذا قال خالصة يوم القيامة. ولهذا في الأعراف في نفس الصورة في أولها قال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. أي أن الكافر لا ينبغي له أن يشرب شربة ماء، والكافر إذا شرب شربة الماء في الدنيا يعذب عليها. قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فدل على أن الكافر عليه عذاب وجناح إذا شرب شربة الماء. لماذا؟ لأنه شرب شربة ماء لم يحمد الله تعالى عليها وما استعان بها على طاعة الله، فكانت عليه عذابا ووبالا يوم القيامة. وأيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. هناك هذا الصوت مني أنا ولا منكم؟ لعل مني أنا، هذا في صوت يتردد. من توفيق؟ نعم. فهذا الحلال ما أحله الله، والحرام حرمه الله، وما سكت الله عنه فهو مما عفى عنه. فإذا سكت الله جل وعلا عن أمر، فالأصل أن الله تعالى عفى عن الخلق فيه. فبعض الناس يتنطع، هو في عافية من دينه يريد يسأل عن كل شيء، وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. كان الناس في عافية من دينهم فسأل هذا فحرم بسبب سؤاله وتنطعه، فهو من أعظم المسلمين جرما، لأنه ضيق عليهم أمرا. ولهذا عاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي سأله عن الحج، قال: أفي كل عام مرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولو قلت لوجبت. يعني لماذا تسألون هذا؟ فهمتم؟ ولهذا بنو إسرائيل لما أمرهم الله بذبح البقرة، لو اكتفوا من البداية بذبح أي بقرة لكان الأمر هينا، لكنهم لما شددوا شدد الله جل وعلا عليهم. وإلى الآن دينهم مبني على التشديد والآثار والأغلال التي كانت عليهم ورفعها الله جل وعلا علينا، لأن هذه الشريعة حنيفية سمحة، حنيفية التوحيد سمحة في التشريع كما مر بيانه في أول هذه المنظومة. من تطبيقات هذه القاعدة يا إخوة، النبات المجهول تسميته لا نعرف ما هو، الأصل فيه أنه حلال حتى نتأكد بأن فيه سما أو أنه يضر أو أنه أكله إنسان فقتله، هذا أمر آخر، هذا دليل آخر. أما الأصل فيه أنه حلال. والمخترعات الحديثة، كل المخترعات الحديثة الأصل فيها الحل والإباحة. فلا يأتي إنسان يقول: ما الدليل على استعمال الهاتف؟ وما الدليل على استعمال الكهرباء؟ وما الدليل على استعمال الأنترنت؟ يقال: لا، هذه أمور دنيوية بحتة، فالأصل فيها الحل، ولا نحرمها إلا لخبث أو ضرر أو سدا لذريعة أو غير ذلك، إذا وجدنا أنها تناقض أمرا من مقاصد الشريعة. وتفهم هذه القاعدة يا إخوة بالقاعدة التي ذكرها بعدها، فقال رحمه الله تعالى: قال: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. الدنيا الأصل فيها الإباحة والحل، الدين الأصل فيه الامتناع حتى يأتي دليل على أن هذا من الدين ومن التعبد. ولو جرأيتم هذا البيت والذي قبله تجد فيه منهجا عظيما، وسياق هذه القاعدة بعد الأخرى بعد التي قبلها هو من محاسن الاختيار من ابن سعدي رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن في هذا البيت والذي قبله رد على طائفتين: الطائفة الأولى التي شددت على الناس في أمور دنياها، فبين أن الأصل الإباحة، كما يأتينا الملحدون والعلمانيون ومن هم على شاكلتهم يقولون: أنتم شددتم علينا كل شيء، كل شيء محرم. قل: كذاب، ائتني بالمحرمات وعدها وأنا أأتيك بالحلال، الحلال لا ينتهي. واضح؟ ولهذا الله تعالى ماذا حرم؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو إلى آخر الآيات في الأنعام، فهي قليلة. ومع هذا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فالطائفة الأولى قالوا شددتم، كذابون. من قواعد الشريعة العظيمة هو هذا الأمر، وهو أن الأصل في هذه الحل. ثم ذكر في هذا البيت قال وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. فأراد أن يبين رحمه الله تعالى ردا على طائفة أخرى، وهي التي قالت الشريعة مبنية على السعة وعلى التحليل وعليه، فحتى العبادات لا بأس إذا كانت نيتك حسنة لا يضرك أن تأتي ببدعة حسنة. ومن العجائب يا إخوة أن الله تعالى وسع علينا في الدنيا فقال اخترعوا ما شئتم، فصار المسلمون عالة على الكفار في الاختراعات، وقال لهم أما الدين فاتبعوا الطريق العتيق ولا تأتوا بمحدث، فجاءوا وأحدثوا في الدين. فعجبا لهذه الأمة ومن هلك فيها والعياذ بالله. يعني في الباب الذي أمروا فيه بالاختراع ما اخترعوا، وفي الباب الذي أمروا فيه بالالتزام جاءوا واخترعوا. ولهذا يا إخوة لو سألت واحد من جماعة التبليغ وقلت له الذي تقومون به من خروج وغيره باطل لا يجوز، سيقول لك أهل المسجد فيه الميكروفون هذا، والمسجد فيه الكهرباء، وهذه لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له جاهل غبي، جاهل بالشرع بليد في الفهم. الأصل في الدنيا الإباحة والأصل في الدين الحرمة. سيأتي معنا إن شاء الله في حديث عائشة من أحدث في أمرنا وفي لفظ من أحدث في ديننا، أما الدين الأمر أما الدنيا فالأمر فيه فسحة. فذكر هذه القاعدة مع القاعدة الثانية تبين لنا قاعدتين عظيمتين، الأصل في الدنيا الإباحة والحل حتى يأتي دليل على الحرمة، والأصل في العبادات التوقف حتى تجد دليلا يدل على أن هذا جائز فعله، وهذا لو اتبعه المؤمن فإنه منهج حياة. قال إذن هنا في وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، عبر بهذا عن القاعدة المعروفة وهي الأصل في العبادات الحضر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قال باستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع، فإن معنى لا إله إلا الله، انتهى كلامه، فإن معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن من عند الله وجاء بالسنة أيضا من عند الله. وأدلة هذه القاعدة كثيرة، منها قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن لطائف العلم ومحاسن التفسير أن أهل العلم قالوا هنا الفرق بين الإكمال والإتمام. الإكمال يكون ولو بعد انقطاع، وأما الإتمام فيكون مع التواصل، فقد تكمل أمرا على مراحل، أما أمر تام لا ينبغي أن ينقطع. وفي هذا بيان أن قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، لأن الدين إنما شرع على مراحل 23 سنة من التشريع حتى تم فيها حتى كمل فيها هذا الدين. طيب في حين تنزل الشرائع هل انقطعت نعمة الإسلام على أحد؟ لم تنقطع، ولهذا قال وأتممت عليكم نعمتي، فالشرع وإن لم يكمل كله غير أن النعمة بحصوله تامة لا تنقطع بحال من الأحوال، من أول يوم نزلت فيه اقرأ إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر شيء من التشريع، فإن هذا كله تام لا ينقطع بحال من الأحوال. ومن ذلك قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فدل على أنه لا ينبغي ابتداع شيء في الدين. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولهذا قال السلف: زعم قوم حب الله فابتلاهم الله بهذه الآية، لأن ليس الشأن أن تحب، فإن الكل يزعم حب الله، خذ اليهودي والنصراني بل العلماني يزعم حب الله، لكن الشأن كل الشأن أن تحب. فليس الشأن في قوله كما قال ابن القيم فوائد، فليس الشأن في قوله يحبونه، إنما الشأن في قوله جل وعلا يحبهم. يقول ابن القيم في النونية: يقول شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نكران، فإن ادعيت له المحبة على خلافك ما تحب فأنت ذو بهتان كذاب. أتحب أعداء النبي وتدعي حبا له؟ ما ذاك بالإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ لو كنت صادقا لصدقت محبتك. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال مجاهد: السبل هي البدع والشبهات. والسنة كما قلت لكم حديث عائشة المعروف: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه وإن لم يحدثه هو بمجرد العمل به فإنه رد، أي مردود عليه، فإن الله جل وعلا لا يقبل إلا ما كان موافقا للسنة. يقول حافظ حكمي: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا. ولهذا قال أبو العالي الرياحي: كلمتان سيسأل عنهما الأولون والآخرون، الأولى ماذا كنتم تعبدون، والثانية ماذا أجبتم المرسلين. ماذا كنتم تعبدون هي تحقيق لا إله إلا الله، ماذا أجبتم المرسلين هي تحقيق محمد رسول الله. ومن فاز ومن حققهما فإنه من الفائزين لا محالة، لأن هذه الكلمة هي مفتاح الجنة. ولهذا جعلت شهادة التوحيد دالة على إسلام العبد، فإذا قال العبد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لو كان صادقا فيها لترتب عليها كل الباقي. ولهذا اكتفينا في إسلام الرجل بنطقه بالشهادتين، لماذا؟ لأن كل الدين يدخل في هاتين الشهادتين. وأثار الصحابة في هذا كثيرة: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، وغير ذلك من الأمور. المهم أن ننظر إلى المسألة، إن كانت دينية فنقول الأصل فيها الامتناع، فلو جاء إنسان بصلاة جديدة وقال للناس الأصل فيها الإباحة يقال: لا، أنت لا تعلم الشريعة، لا تعلم قواعد الشريعة ولا تفقه دين الله، فإن دين الله منع، لأن لو تركنا العبادات لأهواء الناس ما صفى لنا دين، ولحرفت هذه الشريعة التي تكفل الله بحفظها. ومن أسباب حفظ هذه الشريعة تكريس مثل هذه القواعد عند الناس بأن الدين لا يزاد فيه ولا ينقص. ولهذا لما عطس رجل عند ابن عمر فقال هذا الرجل: الحمد لله والسلام على رسول الله. قال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. وابن مسعود لما رأى القوم متحلقين كما روى الدارمي وغيره وابن وضاح أيضا في البدع، رآهم متحلقين، قال إما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنتم مفتتحوا باب ضلالة. فماذا قالوا له؟ والله ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لم يبلغ. شوفوا فهم الصحابة رضي الله عنهم. هذه الكلمة لو قالها إنسان الآن لقيل له أنت قاسي، لا تحترم الخلاف وتكسر قلوب الناس وتتهمهم في نياتهم. شوف ابن مسعود إيش قال، قال كم من مريد للخير لم يبلغ. لأن لو كان كل مريد للخير يبلغه لما كان لمعنى محمد رسول الله ما فائدة، لكان اكتفينا من الناس بلا إله إلا الله واعبد ربك كما تريد. وهذا الذي يريده أهل البدع ومن صار على شاكلتهم، بل وحتى العلمانيون هؤلاء يريدون أن يسير الخلق إلى ربهم كما يشاءون، حتى أن بعضهم يقول ينبغي أن نتحرر من الأغلال. هذه الأغلال التي تسميها أنت زورا أغلالا هي العبودية. لماذا؟ لأن الشريعة جاءت لإخراج العبد من داعية هواه إلى عبوديته إلى مولاه، حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا، كما قال الشاطبي في الموافقات، الكل عبيد لله اضطرارا، الكلام على العبودية الكونية، لكن باختيارك للعبودية الشرعية تكون عبدا لله اختيارا. وهذه العبودية الثانية هي التي يترتب عليها ثواب، أما الأولى فلا مدح فيها ولا ذم، بل هي ذم إذا لم يتبعها عبودية شرعية. ومن تطبيقات هذا أن سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يكثر فيهما الركوع والسجود، وعليه فهذا الرجل خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين، الجهة الأولى يا إخوة من جهة الكم، والجهة الثانية من جهة الكيف. أما من جهة الكم فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على ركعتين، وأما من جهة الكيف فإنه كان يصلي ركعتين خفيفتين، حتى كانت عائشة تقول أقول هل قرأ فيهما الفاتحة أم لا لخفتهما. فهو خالف السنة من الجهتين. فقال لا، لما نهاه سعيد بن المسيب رحمه الله قال هذا الرجل ما يقوله كثيرون ونسمعه من كثير، قال يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة. فقال له سعيد بن المسيب كلمة عظيمة، قال لا، يعني الله لا يعذب على الصلاة، ولكن يعذبك على خلاف السنة. وهذا فيه تأصيل عظيم للفرق بين البدعة الإضافية والبدعة الحقيقية. البدعة الحقيقية بدعة أحدث أصلها كالمولد لا أصل له، ثم جاء به العبيديون الذين يسمون الآن بالدروز. والنوع الثاني بدعة أحدث وصفها، أي أصلها صحيح، الصلاة صحيحة، صلاة الفجر، لكن ماذا أحدث؟ أحدث فيها صفة جديدة، أحدثت فيها صفة جديدة. فقال له ابن المسيب الله لا يعذب على الصلاة لكن يعذب على خلاف السنة. فلو جاءنا إنسان في حلقة هو يقول سبحان الله والناس يسبحون لتسبيحه جماعة، وأنكرت عليه قال أيعذبني الله على التسبيح، قل لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. طيب، نكتفي بهذا القدر ونمر إلى الدرس الذي بعده، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.